الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، اقرأوا القائمة الإخوة اللي حاضرين. اللي حاضر يقول حاضر، اللي غايب يقول غايب. ها؟ اللي غايب موجود. كيف؟ اللي غايب يقول خوه إنه غايب. محمد زرنيني. أنت ما شاء الله. زين. أسامة أبو زيد. وين أسامة؟ أسامة هذا في حكم الحاضر. في حكم الحاضر. أي من الوحش حاضر. منير طيب. الغني هروال. نظيم باعة. رحيم بوصاصي. عبد الله حسون. حميد بالعالية. السلام. أنس بالعالية. وين؟ ما شاء الله. كمل بغراس. حاضر. عمر بالعالية. حاضر. أنس. مسلم. حاضر. أيوه. جلالي نزليمي. عبد الحق بكردون. ما شاء الله. شعيب. وسباش. غايب. زكريا بلادي. وزكريا. وجاش. عبد الرحمن الكحل. عمر فخار. موجود. عبد الرحمن. ايوه. عمر فخار. مين الاخر؟ عمر. ما شاء الله. عبد الله بن مدان. عبد الجليل. وتحت كل باب فصول، تحت كل باب فصول. سنجهد في أن نقرأ في كل مجلس بابا، وإن كان بعض الأبواب طويلة جدا، لكن نحاول أن نجعل هذه الأبواب الطويلة إما في مجلس واحد وإما في مجلسين أو ثلاثة على الأكثر. فإذا كنا قدمنا في الكتاب نصفنا تقريبا، نبدأ إن شاء الله في القراءة، نبدأ إن شاء الله في القراءة. لكن الغياب في المجالس هذه راح يترتب عليه حرمان ماذا؟ القراءة يعني. لأن الغياب هذا يضر، لابد من المواظبة في الحضور، وهذا أمر ضروري. ولا يعني بالضرورة أننا يعني الأسبوع القادم إذا بدينا، أو الأسبوع اللي من هيه الأسبوع القادم يكون شوية ما يكونش تدريس الأسبوع اللي من هنا ونبدأ إن شاء الله نستعبه، لا يعني أنه ما يكونش إلقاء. ممكن نقرأ الفاتحة أنا ولا نعين واحد يقرأ الفاتحة ونبدأ في تصحيح بعض الأخطاء التي هي منتشرة ودارجة بين الطلبة. وبالموازاة هذا الكتاب هو قواعد التجويد لشيخنا صفوان عدنان داودي الشامي. هذا سنصور الكتاب إن شاء الله تعالى ونوزعه عليكم ونقرأه تعلقون عليه. هذا في أحكام التجويد النظرية، أحكام التجويد النظرية. وفي القراءة نأخذ أحكام التجويد العملية التطبيقية، فنجمع بين العلم والعمل، لكن نصبق على ذلك الأدب اللي هو أهم شيء لا بد أن يعني يراعيه، أن يراعيه الطالب. فإذا في الحضور دفتر والقلم، ويعني ماذا بينا يكون الحضور في الوقت لا يتأخر، الحضور في الوقت لا يتأخر. وإذا حضر المجلس يعني يقترب، يقترب يعني اللي يكون في الحلقة يقترب حتى يقعد شوية بعيد. أحيانا يجي صاحب الحلقة يقعد من خلف وأنا لا أنتبه له، فقد يفوت ما يقراش ولا من السألوش ولا شيء من هذا القبيل. مفهوم؟ اتفقنا على هذا؟ ها اتفقنا. طيب معكم الأوراق ولا ما معكم؟ جيتوا للحرب دون سلاح؟ طيب ناخذ الباب الأول إن شاء الله تعالى. ناخذ الباب الأول إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستهل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى قراءة هذا الكتاب، وهو التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الإسلام وعلمائهم. أبو زكريا يحيى ابن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، المولود سنة 31 و600، والمتوفى سنة 76 و600، وهو من علماء الإسلام الذين برزوا في كل فنون وأنواع علوم الشريعة الإسلامية. كان شافعي المذهب رحمه الله تعالى، وكان له اجتهاد وهمة عالية في تحصيل العلم وطلبه من نعومة أظفاره ومن صغره، حتى أنه كان لما كان شابا صغيرا كان يأتيه زملاؤه يجذبونه ليذهب ليلعب معهم، كان صغير يعني ابن 9 سنين أو 8 سنين، فيأتون زملاؤه يجذبونه للعب معهم فيبكي حتى لا يذهب ليلعب معهم ويذهب إلى العلم ويتعلم. كان له في اليوم تقريبا 12 درس رحمه الله تعالى في جميع الفنون وفي جميع العلوم، يشملها ويحفظها ويضبطها ويحفظها ويراجعها ويقابلها على شيوخه رحمه الله تعالى. ولهذا برز في العلم في نعومة شبابه وفي بداية شبابه رحمه الله تعالى. ولهذا نجد أنه عاش 45 سنة، زاد سنة 631، توفي سنة 676، في عمره 45 سنة، وترك من الكتب الشيء العظيم، ترك من الكتب شيء عظيم، حتى أن من كتبه كتاب يسمى المجموع شرح مهذب في فقه الشافعية. قال بعض أهل العلم الآن لو اجتمع دكاترة بعض الجامعات جماعة ما استطاعوا أن يؤلفوا مثل هذا الكتاب رحمه الله تعالى. ومن كتبه هذا الكتاب التبيان في آداب حملة القرآن. فكنا قد درسنا الكتاب فيما مضى، وكان بداية أول مجلس بدأنا فيه في 12 ربيع الأول سنة 26 400 و1000، موافق 21 من الشهر الرابع سنة 2005، وآخر مجلس فيه تم في 8 من ربيع الثاني سنة 28 400 و1000، الموافق 26 من شهر 4 سنة 2007، يعني تقريب سنتين، لأنه كنا نقرأ يعني شيء يسير في المجلس بحسب الوقت. طيب، استهل المقدمة رحمه الله تعالى بالحمد والثناء على الله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى، ثم ذكر أن الله عز وجل ميز هذه الأمة وزادها شرفا بما حباه بها من إرسال آخر الرسل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إليها، وأنزل فيهم آخر هذه الكتب وهو أفضل الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل، ألا وهو القرآن الكريم. فحباها الله عز وجل بهذا الكتاب كما قال تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر أي هذا القرآن فيه شرف لهذه الأمة ولهذه الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تضمن هذا الكتاب ذكر أخبار السابقين وذكر العقائد والأحكام والشرائع والأخلاق والآداب والسلوك والأمثال ونحو ذلك، وضمنه من كل العلوم دلائل قوية واضحة تدل على معاني عظيمة. وقد اهتمت الأمة بهذا الكتاب القرآن الكريم اهتماما عظيما، فألفوا فيه في جميع الأنواع التي تتعلق بالقرآن، سواء ما كان في ذلك ضبط القرآن الضبط والرسم القرآني والضبط القرآن وعد آياته وأرباعه وأحزابه وفواصله وعدد آياته وما يتعلق به من التفسير وما يتعلق به من شرح المعاني وشرح الغرائب كلمات الغريبة وذكر أسباب النزول وذكر ما يتعلق بالأخبار والقصص الواردة فيه وذكر أحكام الفقهية الموجودة فيه أو الأحكام العقدية وذكر ما يتعلق بالقرآن من علوم وهي كثيرة جدا وفي ذلك تعاريف كثيرة، ومن ذلك آداب المتعلقة بالقرآن سواء من حيث آداب التلاوة وآداب حمله وتقديره واحترامه. كل ذلك ألف فيه العلماء والأئمة رحمة الله تعالى على الجميع، وفي ذلك كتب كثيرة نعم. وقد عزم الإمام النووي رحمه الله تعالى على التنبيه على بعض الأمور المتعلقة بكتاب الله عز وجل والآداب التي ينبغي لحامل القرآن أن يتحلى بها من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، فألف وجمع هذا الكتاب التبيان في آداب حملة القرآن. وذكر رحمه الله تعالى أنه اعتمد في ذلك على صحيح الحديث وحسنه، ولربما أحيانا يذكر بعض الأحاديث الضعيفة، وذكر أن أهل العلم يرون جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وهذا ليس على إطلاق، أقول ليس على إطلاق، بل من العلماء من يرى أن لا يعمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، وهذا القول هو الأقوى، هو صنيع البخاري والإمام مسلم وأبو داود والإمام أحمد أيضا الصحيح. لهذا قال ابن المبارك لنا في صحيح الحديث غنية عن سقيمه. وبعض العلماء يتساهل في فضائل الأعمال فيقول يجوز العمل بالحديث الضعيف، وهذا القول لا يصح. وبعضهم جعل للعمل بالحديث الضعيف شروطا أربعة، فقال لابد أن يكون هذا العمل الذي نعمل فيه بالحديث الضعيف قد ثبت بدليل صحيح من كتاب أو سنة، وأن يكون الحديث الضعيف الذي نعمل به ليس شديد الضعف، ضعف يسير. وإذا ذكره الإنسان لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وأن يكون هذا العمل قد ثبت بصحيح السنة. والأقوى والله أعلم القول الأول، وهو أن الحديث الضعيف لا يعمل به، وإنما لنا في الصحيح غنية عن سقيمه. وذكر أنه جمع في هذا الكتاب 10 أبواب. الباب الأول في ذكر فضيلة تلاوة القرآن وحمله أي حفظه وتهييبه في الصدر، ثم في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما، ثم باب في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم، ثم باب في آداب معلم القرآن ومتعلمه، وباب في آداب حامل القرآن وثوابه، وباب في آداب القراءة، وهذا أعظم مادة الكتاب، أعظم المسائل المتعلقة في الكتاب الموجودة في الكتاب متعلقة بآداب القراءة، وباب في آداب الناس كلهم مع القرآن، ثم باب في الآيات والسور المستحبة في بعض الأوقات والأحوال، وباب في كتاب القرآن كتابة القرآن وإكرام المصحف، والأخير باب ذكر فيه ضبط الكلمات التي فيها نوع غرابة في كتابه هذا رحمه الله تعالى. هذا ما ذكره في مقدمة هذا الكتاب، ونستهل الباب الأول إن شاء الله تعالى في درس لاحق بإذن الله تبارك وتعالى. كم ساعة؟ أخذش أذن؟ طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. الكتاب موجود ممكن تقتنونه، ونبدأ إن شاء الله الخميس القادم ما في درس، اللي بعده إن شاء الله نبدأ في الكتاب. وقد يكون يعني جاء دينا شوية مبكرين نقرأ يعني الفاتحة أو نشير إلى بعض الأحكام المتعلقة بها، فليكن الطلبة في الحضور. بارك الله فيكم. الرواية تقرأون الرواية التي تحفظونها، الجميع يحفظ حفظ ولا كان اللي حافظ ورش حافظ ورش وغيره إيه يقرأ ورش تقرأ ورش ها كما تشاء ما في إشكال. تريد تقرأ حفظ كل جماعة تقرأ، تريد تقرأ ورش على حفظك تقرأ، ما في إشكال. ها لا شك، لكن إذا كان يستطيع يضبط ما في شيء. انتهينا، اتفقنا إن شاء الله. ها بارك الله الآن خلاص أنا قيدتكم بالقائمة، ربطتكم بالقائمة الآن. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتوفيق. تفضلوا، عندنا المجلس الثاني لجماعة ورش.